إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. وكما قال تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا المعنى جاء هكذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وكلمة النبي: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، بهذا المعنى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انقسام الناس إلى هذين القسمين: كل الناس يغدو، الولادة والحياة والسعي في المعاش ثم الموت بعد ذلك، كل الناس فيه سواء يغدو. يولدون أبناء آدم، يولدون ولادة واحدة، يشبون، يهربون، منهم من يموت قبل ذلك، وكلهم يسعى بعد ذلك وهو في الدنيا في طلب معاشه، سعيا في الرزق، جلبا للمنافع ونفعا للمضار. كل الناس يغدو، مؤمنون وكفار على اختلاف اشكالهم وسعيهم، ولكن السعي مختلف. لكن سعي الناس مختلف، كما قال جل وعلا: إن سعيكم أي أيها الناس لشتى، والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم أيها الناس في الحياة، في غدوكم وروحكم وعملكم وكسبكم لهذا المعاش والحياة، شتى مختلف. والاختلاف على قسمين: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى على طريق فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى على طريق ثاني فسنيسره للعسرى. نفس المعنى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدحا ما الكدح؟ هو المشقة والتعب في هذه الحياة، يعني باذل جهدك وتعبك في هذه الحياة. كدحا ما، ما لكنه مختلف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، لا بد في النهاية لقاء الخلق كلهم بربهم سبحانه وتعالى فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذه النهاية ذكر الله مباشرة النهاية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، العرض عرض عمله على الله تبارك وتعالى، وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورة أبدا، مسرورا سرورا لا ينقطع. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني بشماله من وراء ظهره، فسوف يحاسب حسابا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا. فهذا القسم الثاني من القسمين، وهذان القسمان لا ثالث لهم. هذا مصير الخلق، هذا مصير الخلق. وعبر عنه النبي هنا في الحديث الذي نحن مصدر به، قال: فبائع نفسه فمعتقها. معتق نفسه كأنه اشترى نفسه، باعها لله تبارك وتعالى فاعتقها من عذاب النار، او موبقها او مهلكها بالسعي، بسعي الانسان. ومثل المؤمن والكافر، فالمؤمن انما يرى ما خلف هذه الدنيا، خلف هذه الدنيا حياة اخرى، حياة اخرى في الجنة وفي النار. المؤمن يرى هذا ويعمل لتلك الجنة. واما الكافر فلا يرى الا حدود هذه الدنيا، يعيش في هذه الدنيا لا يرى الا حدودها التي هي فيها، وحصر همه فيها، حصر همه فيها، ليس فيها كلها. قد تجد بعض الناس لا هم له في الحياة الا جمع شيء من المال، ان يحوز بيتا، ان يحوز امرأة، ان يحوز شيئا من هذا المتاع، وقد حصر نفسه فيه واراده ولم يرد غيره. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون بسعيهم، لا يبخسون بسعيهم. فإنه بالسعي، بسعيه في طلب المعاش والرزق وتحصيل المال ينال ما كتب الله تبارك وتعالى له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لا هم له إلا هذا. ومن أراد الآخرة، هذا القسم الثاني، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأناس لا يريدون إلا الحياة الدنيا وزينتها، و آخرون يريدون ما عند الله تبارك وتعالى ويسعون فيها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فاختلفت الإرادتان، إرادة الكافر الذي يعيش لهذه الدنيا فقط ويعيش في حدودها، وإرادة المؤمن الذي ينظر إلى خلف هذه الحدود. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه الآخرة لا تنال بالإرادة وحدها، وإنما بالإرادة والسعي، لا بد من سعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وسعي الآخرة قد بينه الله تبارك وتعالى أنه بالإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقسم الله تبارك وتعالى بالعصر على أن كل إنسان خاسر. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بالألف واللام الاستغرافية، يعني كل إنسان خاسر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء الذين استثناهم الله من الخسار بهذا، وبين سعيهم، السعي الذي ينالون به رضوان الله وجنة الله تبارك وتعالى أي الكفار. الإيمان مقتضاه تصديق وعمل بمقتضى التصديق. وقد سئل النبي عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، بتفصيلات هذا التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العمل الصالح فلا شك أنه مطلوب عمل ما شرط في صحة الإيمان، وهو الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فارق بين الإسلام والكفر. قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: لعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعمل المطلوب من المؤمن عمل كثير، بعضه وجوبا وبعضه استحبابا، وذلك ليفتح الله تبارك وتعالى الآفاق للدرجات، آفاق المؤمن للدرجات، فجعل هناك باب الاستحباب وباب الوجوب الحد الأدنى، وفيه وجوب يصل إلى مرحلة الشرط وهو الطلاق. وبعد ذلك أوجب الله تبارك وتعالى المؤمن أركان هي أركان الإسلام، كما قال النبي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل. ثم وجوب غير ذلك كالجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صدق الحديث، أداء الأمانة. ثم حرم الله تبارك وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بين الله تبارك وتعالى تفصيل هذا، وجاءت بعض هذه الفواحش عليها حدود وعقوبات في الدنيا. فهذا صراط مستقيم أمر الله تبارك وتعالى أن نتخذه إليه. كل الناس يغدو، منهم من دخل صراط الله تبارك وتعالى وسار فيه، ومنهم من ترك ذلك الصراط واتبع صرف وطرق الشيطان. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فمن سلك صراط الله المستقيم وصل جنة الله تبارك وتعالى، ومن سلك أي طريق غير هذا الصراط فإن هذا طريق الشيطان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن سأله عن الفتن في آخر الزمان، قال له الزم، يعني قال له: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. فقول النبي: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، دل على كثرة طرق الشر، وأن كل داع إلى غير كتاب الله تبارك وتعالى وإلى غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو أصحابه إلى النار. فعفق المؤمن من النار إنما هو باتباع طريق النبي صلوات الله وسلامه، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد قفل كل طريق إليه إلا هذا الطريق، طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء النبي داعي إليه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه فالسراج منير. فهذا هو الداعي وحده الذي دعوته وطريقه يوصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. وكل داع يناقض ويناقض دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنما هو داع إلى النار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الناس على هذا النحو، ناس سلكوا صراط الله تبارك وتعالى وهؤلاء واصلون إلى جنة الله عز وجل، وأناس تنكبوا هذا الطريق يمينا وشمالا فهؤلاء حتما إلى النار، حتما إلى النار، كما قال تبارك وتعالى بعد أن قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. العبد الشاكر هو الذي سار في طريق الله عز وجل، والكفور لا. إنا هديناه السبيل إنسان إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين السلاسل وأغلالا وسلاسل. فهذا أمر حسن. ثم قال جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا. هذه المعاني التي عشناها كلها في هذا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي هو من جوانب كلمته، والتي بين فيها طريق النجاة، طريق السعادة وملاك الخير كله. فقال: الطهور شطر الإيمان. إذن الدين أوله النظافة، الطهور بكل معاني: طهارة بدن، طهارة ثوب، طهارة مكان. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم هيئنا لطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله ربي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه. صيام يوم عاشوراء من سنن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هذا كان معروفا قبل الإسلام فكان تصومه قريش وقد صامه اليهود كذلك، ولما سئل النبي عن صيام اليهود له وأخبروا بأن بأنهم يصومونه لأنه يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من الغرق، فقال النبي نحن أولى بموسى منه، نحن أولى بموسى المؤمنون، أولى بموسى يؤمنون به وهو يعني من أولي العزم من الرسل وهو أقوى الرسل جميعا، والمؤمنون من أمة محمد يؤمنون برسل الله تبارك وتعالى جميعا، وأما اليهود فليسوا على دين، ليسوا على دين موسى وإنما قد خالفوا، لذلك قال النبي نحن أولى بموسى منهم، وأخبر النبي بأنه إذا أحياه الله تبارك وتعالى العام القادم سيصوم التاسع والعاشر مخالفة لهم أي في الصيام مع ثبات يعني صيام عاشوراء. وقال النبي في فضله صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر به السنة الماضية فهو كفارة سنة. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه يصام يوم قبل يعني التاسع مع العاشر، أو يصام يوما بعده، أو تصام الثلاث أيام يوم قبله ويوما بعده، هذا أكمل يعني الصيام في صيام يوم عاشوراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته سننا ومستحبات، وأن نقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من أمر. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.